هنساك نفسي بس اسمع وانت بتقولها لي قول هنساك مش انت حاسس الكلمة سهلة طب قولها لي قول هنساك نفسي بس اسمع وانت بتقولها لي قول هنساك مش انت حاسس الكلمة سهلة طب قولها لي